بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، قرأ الإمام وفقه الله في صلاة التراويح سورة يوسف، هذه السورة العظيمة التي دارت حول مقاصد كثيرة. وحسب الحديث هنا أن يكون حول مقصد من مقاصد تلك السورة، وهو مشهد عظيم ومقام عال من مقامات الشريعة، مقام وفاه القرآن حقه وبينه أحسن بيان وفصله أحسن تفصيل، وكذلك السنة النبوية. هذا المقام وهذه المنزلة الرفيعة لهذا الأمر العظيم جعله يدخل في كل شيء، حيث كتبه ربنا تبارك وتعالى في كل شيء، وجعل أهله هم أهل العاقبة، وجعل الذكرى الحسنة في الدنيا والآخرة لهم، ووعدهم بأحسن الجزاء، وأخبر أنه معهم معيته الخاصة المقتضية للنصرة وللتأييد وللكلأة وللرعاية. هذا المقام الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بإحدى وثمانين ليلة، عندما أتاه جبريل ليعلم الناس أمر دينهم كما في صحيح مسلم. هو مقام الإحسان، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان، ثم قالوا عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انظروا في حديث آخر، هنا بين معنى الإحسان في أعلى مقاماته، ثم بين معنى الإحسان وأنه يدخل في كل شيء في أمور قد لا يراها بعض الناس شيئا، حيث قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، ثم قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وكم بين مقام العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، وبين هذين المثالين اللذين مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام، بينهما من شعب الإيمان ومن مقاماته ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. بل المقام من مقامات الإيمان يتفاوت الناس فيه تفاوت ذات الرجع عن ذات الصدع. هذا المقام العظيم ورد في سورة يوسف كثيرا، وقبل سنوات، قبل سنتين، كان الحديث هنا عن مشهد الإحسان في سورة يوسف، ولا أريد أن أعيد الحديث، إنما أذكر بعض مظاهر هذا المقام العظيم وبعض ما يدخل فيه من تفاصيل الإيمان وشعبه، ومما نحن بأمس الحاجة إليه، خصوصا والنفوس في هذه الأيام، في هذه العشر الأخيرة، تنبعث إلى الإحسان في شتى ضروبه. هذا المقام العظيم كما مر ذكره الله، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل في أعلى المقامات، أعلى شيء أن تعبد الله كأنك تراه. ثم هذا المقام على درجتين، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، ودونها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعمل وأنت ترى الله عز وجل، والثانية تعمل والله يراك دون أن تراه. لا شك أن المقام الأول أعظم. ثم في كثير من تفاصيل الإيمان يذكر الإحسان. على سبيل المثال، في الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى في جدال أعداء الملة لا ينبغي إلا أن يكون بالتي هي أحسن. ثم في المخاطبات فيما بيننا، الله تبارك وتعالى يرشدنا إرشادا عظيما نحفظ به علاقاتنا من الفتور قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ثم بين العلة، قال: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني مبين ظاهر العداوة. ومن أعظم ما يدخل الشيطان فيه على بني آدم في القول، في الكلام، الكلمة الموحشة، الكلمة المغرة للصدر. ولهذا أمرنا بالتحية أن نرد بأحسن منها، أو أن نردها بأحسن منها أو مثلها. مثلها هذا مقام العدل، أحسن منها هذا مقام الإحسان. لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ، فإذا كان عندك كلمة تريد أن تقولها فألبسها لباسا طيبا حسنا جميلا رائقا تراعي فيه شعور من أمامك، إن كان كبيرا أو كان ذا مقام أو كان ذا علم أو كان صديقا أو أي أحد من الناس، كل هؤلاء يحتاجون إلى الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وهي ضرب من ضروب الإحسان التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. ثم إن من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إحسانك إلى الناس وإن لقيت ما لقيت من الكنود والجحود فإنه لا يضيع عند الله، لا يضيعه لك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن المسألة تحتاج إلى صبر وتحتاج كذلك إلى تقوى. أيضا ضرب من ضروب الإحسان الإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر إلى اختيار هذه الجملة العظيمة، تكررت في مواضع كثيرة من القرآن، وبالوالدين إحسانا، يعني أن تعاشرهما بالمعروف، أن تصاحبهما في الدنيا حسنا، وأن تتلطف بالكلام خصوصا في حال الكبر، وأن تحسن غاية الإحسان. هذه الكلمة العظيمة كلمة جامعة يدخل تحتها ما لا يتناهى من ضروب البر والإحسان، ولكن اختيرت هذه اللفظة إحسانا، يعني وأحسنوا إحسانا. والله تبارك وتعالى يقول: وأحسنوا، ثم قال: إن الله يحب المحسنين. يحب المحسنين في كل شأن من الشؤون، إذا كنت تعمل أي عمل، إذا كنت تكتب أي أمر، إذا كنت تنصح للناس، إذا كنت تخطب، إذا كنت تعمل أي عمل، فاحرص على أن تتقنه وأن تجعله تماما على الذي أحسن، وابتغ في ذلك مرضاة الله، وأمل أن تكون من زمرة المحبوبين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، لأنه يحب المحسنين. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأخبر الله عز وجل أن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. فإذن هذا المقام العظيم ينال صاحبه هذه الدرجات. وأحيانا الإنسان يتهاون بشأن الإحسان ويعمل عملا، ثم إذا ما بقي إلا القليل من إتقانه تركه ويفوته هذا المقام العظيم. الإحسان أيضا يدخل إلى الإحسان بالجيران، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو في رواية فليحسن إلى جاره، والإكرام نوع من الإحسان، والإحسان إلى الجار يدخل فيه شعب كثيرة. أيضا مما يوفى به هذا المقام حقه الإحسان إلى الصاحب، الإحسان إلى الصديق، أن تحسن إليه، أن تكون معه في ضيقه، أن تقابله بالبشر والبشاشة، أن تتحمل جفوته. ولعل الحديث حول هذا الموضوع يكون في وقت آخر وفي مناسبة أخرى. أيضا من ضروب الإحسان الإحسان إلى البهائم، أن يحسن الإنسان إليها، وهذا ضرب من ضروب الإحسان. ويكفي أن امرأة دخلت الجنة بسبب كلب سقته، امرأة وليست أي امرأة، بغي من بغايا بني إسرائيل، دخلت الجنة بسبب كلب سقته، وإن امرأة دخلت النار بسبب هرة، لأنها أساءت إليها، لم تحسن إليها. أيضا هذا المقام العظيم نحتاجه كثيرا في كتاباتنا، خصوصا في مثل هذه الأيام وقد فشى القلم وانتشرت الكتابة خصوصا في تويتر وفي غيره. فإذا أردت أن تكتب كلمة فاختر الأحسن، لا تختر الكلمة الحسنة، إنما الكلمة الأحسن، اختر عبارتك، نقحها، حاول بقدر ما تستطيع أن تكون كلمة طيبة لا تغير الصدور ولا تفرق الناس، إنما تنزل عليهم كما ينزل الماء البارد على الكبد الحرة، حتى يكون الكلام رحمة لا يكون سياطا على المؤمنين. ثم أيضا مما أو من أعظم ما يوفى به مقام الإحسان مقام الصلاة، أن يحرص الإنسان على إحسان الوضوء وعلى تكميله، ولهذا ويل للعقاب من النار لأنهم لم يحسنوا الوضوء، وعلى السير إلى المسجد بسكينة وبوقار، أن تأتي بأحسن حلة وبأبهى وأجمل وأطيب ريح، وأن تقف بين يدي الله عز وجل، وها هنا مقام الإحسان، تستحضر بأنك تراه أو بأنه يراك، وتخيل، لا تتخيل، بل هذا هو الواقع وهي الحقيقة، أن الله مطلع عليك، يراك ويرى تقلبك في الساجدين، ينظر إلى صلاتك، يعلم سرك ونجواك، بث إليه أسرارك، بث إليه شكواك، ادعه، سله ما بدا لك من خيري الدنيا والآخرة، جل أو عظم، جل أو صغر، هذا مقام عظيم، ولهذا الناس يتفاوتون فيه، تكون صلاة هذا وهذا بينهما كما بين السماء والأرض، والحركات واحدة والصلاة واحدة والمكان واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى نكمل هذا المقام حقه، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالجملة فهذا المقام مقام الإحسان أيها الأحبة يحسن أن يكون منا على ذكر، وأن يكون حاضرا في ذهن كل واحد منا إذا أراد أن يعمل أي عمل من الأعمال، أن يحرص على إتقانه، سواء كان قربة محضة من الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، حتى الصيام إحسان الصيام، يصوم الإنسان يبتعد عن الرفث، يبتعد عن اللغو، يبتعد عن قول الزور، يبتعد عن الغيبة، يعمر نهاره بتلاوة القرآن، بالبر، بحب الخير للناس، بقوة الرجاء لله تبارك وتعالى، بالدعاء، بالصدقة، فيكون بذلك قد أحسن الصيام. ولهذا الله عز وجل ما أمرنا بإكثار العمل، إنما أمرنا بإحسانه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكيف إذا كان العمل حسنا كثيرا متنوعا؟ الحسن أيكم أحسن عملا، ما معنى أحسنكم عملا؟ يعني يقول الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ولهذا قال العلماء هذا معنى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، الإخلاص معنى لا إله إلا الله، والمتابعة وتطبيق السنة معنى شهادة أن محمد رسول الله. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، ويتقبل منهم أعمالهم، ويجعل العاقبة لهم، ويكون معهم معيته الخاصة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.